بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمازال الحديث عن الفتن، والفتن كما قلنا هي قدر من أقدار الله. ولذلك يعني أحاول بإيجاز أن أدخل في رؤوس الموضوع. فأصول الفتن أو مفاتيح الفتن أو بدايات الفتن ثلاثة: أولها الشواغل، ثانيها الصوارف، ثالثها القواطع. يبقى الشواغل والصوارف والقواطع. الشواغل: خلق الله عز وجل هذا الإنسان لأن يكون عبدا له، وجعل أنفاسه عبادة، يعني أنت تعبد الله بالنفس، كل نفس يخرج منك هو قدام حركة سير، قد يكون أنفاسك هذا النفس هو الأخير أو قبل الأخير، قد يكون في طاعة أو معصية فيخرج النفس في معصية فتهلك، ويخرج النفس في طاعة فتنجو. وده قضية من القضايا الخطيرة جدا. إذن لو عقل العبد عن الله علم أن العمر يحتاج من العبد إلى تنظيم وإلى تنسيق، أن يشغل الوقت جميعا في طاعة الله عز وجل. ونظرا لأن الإنسان يمل، يعني لو الإنسان عمل في على وتيرة واحدة، واحد مسك مطرقة وبيدق حديد عمال يدق من الصبح هيتعب، لازم يغير حتى ولو بأي شيء آخر، ممكن يدور على عمل جانبي حتى تستروح النفس ثم يعود للطرق، لأن الاستمرار على طاعة واحدة على أمر واحد ممل. فنوع الله عز وجل على العبد العبادات على مدار 24 ساعة، على مدار الأسبوع، على مدار الشهر، على مدار العام، على مدار العمر كله. فأنت في كل يوم لابد من عبادات، لابد أن تؤديها، منها الأذكار، الذكر. جاء رجل وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد ثقلت علي. رجل كبير مسن، فمرني بأمر أتشبث به، أنا عاوز حاجة تلازمني. فقال له: لا يزال لسانك ربا من ذكر الله. إذن طالما أن العبد في عمل، الفتن منه بعيدة، لا تقاربه أبدا، لأن الفتن لا تقترب إلا من الفارغ، الخالي، البطال، القاعد الذي بلا عمل. لكن من شغل نفسه مشغول مستمر ما عنده وقت، لا يفكر إلا في أمر لله عز وجل على مدار 24 ساعة، حتى في نومه يعني وهو نائم يفكر، أحلامه في أشياء تقربه من الله عز وجل. فلذلك في أعمال يومية، في أعمال أسبوعية، في أيضا تتنوع العبادات بين صلاة وصيام وزكاة وذكر وأمر بمعروف ونهي، هذا التنوع يعطي للعبد نوع من السلوى. يبقى كده يجد إيه؟ إنه تعب من الصلاة يجد صيام، تعب من الصيام يجد الذكر، تعب من الذكر يجد القرآن. يعني أخونا الشيخ علي هيجنا اليوم سورة الصفات جزاه الله خيرا، فالإنسان كده ما يجد نفسه كده إيه؟ مهد التربة وساوى الأرض وأصلحها، تجد أي شيء ينزل على هذه الأرض يثمر. فلذلك الشواغل تجد البدايات، لأن يعني بعض الناس يعني قد ينشغل بأشياء توافه، لكن أنا أعني بقى الانشغال الشواغل هو إن دائما تجد النفس والشيطان والهوى تميل بالعبد إلى صرفه عن الأفضل. يعني دائما الإنسان كده إذا كان مميز في تقدم، تجد دائما النفس تميل إلى الراحة والدعاء إلى البعد، فتأتي الشواغل. وأعني بالشواغل إن عندك مهمة، عندك هدف، الهدف أنك لا تستروح نفسك إلا أن تحط بقدمك على باب الجنة، هو داء الشغل. بشرح يعني نار أهل الدنيا لا يستروحون أبدا، شغال المكنة، شوف بتوع السوبر ماركت كام 24 ساعة شغال، يمكن يعني وتبديل وتوفيق وغيرها من الأعمال. الآن الكهرباء دي اللي نارت للناس الليل، فصار ما عادش فيه بقى ليل ولا نهار، كله زي بعضه في جد. فالذي يريد النجاح وهو صادق لا يعرف الراحة، وذلك دائما في مثل يقول إيه؟ الراحة لا تدرك بالراحة. يعني واحد نايم طول النهار والليل، هل هيعرف حاجة اسمها راحة؟ أبدا. لكن واحد طول النهار شغال بيحرد في الغيط وبقى جمع صلاة العشاء وممدد على السرير، هيشعر بالراحة ولا لا؟ طبعا، لأنه تعبان. فالراحة لا تدرك بالراحة، إنما لا تأتي الراحة إلا بعد عناء. ولذلك راحة المؤمن لا تكون إلا هو على باب الجنة كده، فتح الباب وراح حس بالراحة. لكن طالما أنه قبل الجنة لا يستروح أبدا، ولا يأمن، ولا يسكن، ولا تطيب له نفس أبدا. بل نرى أن الناس همم، يعني مشاغل الناس قد تعلو وقد تسفل. يعني بعض الناس لا يرضى لنفسه إلا أن يكون في الفردوس الأعلى يسابق، يموت كمدا إن سبق إلى الله عز وجل، ليس له شغل إلا كيف. يعني انظروا إلى عمر، عمر كما نقول باللغة العامية حاطط نئر من نئر أبي بكر رضي الله عنهما جميعا. إن أبو بكر دايما سابق، وعمر عاوز يسبقه بأي شكل. ففي مرة جاءه مال وفير فقال: لأسبقن اليوم أبا بكر إن سبقته يوما أو مرة. تخيلوا بقى الشغل عمر، إن عاوز مرة واحدة كده يسابق أبي بكر. فجاء بنصف ماله وقربه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في غزوة تبوك على أرجح الأقوال. فراد أن يطمئن هل فعلا سبق، ده نصف المال كامل. يعني قيل كان عنده 30-40 ألف درهم، راح أسمها نصين، نصف المال كامل. فقال: ماذا فعل أبو بكر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بماله كله. شو الفرق؟ تصدق بماله كله. لكن الوصول هنا أن أين كان عقل عمر فيما يفكر؟ سباق. نرى الآن يا أخوانا الهمم خسيسة دنيئة، الواحد يفكر ما فلان بيفعل وفلان بيسوي. يعني أذكر أنني قابلت رجلا لا يصلي، لا يصلي البتة، وللأسف مات، لا يدخل مسجدا قط. فمرة كنا في جنازة ورأيته عن بعد فأسرعت، مديت بسرعة كده وقلت إيه، يمكن يكون موضوع الجنازة دي تؤثر، ويمكن يكون في موعظة بينه وبينه. فجيت جنبه كده ومشينا وبتاع، وحطيت إيدي في إيديه وبتاع، وانتهينا وإحنا راجعين بقى قلت إيه، يحلو الكلام. فيا فلان، يعني لما تصلي؟ يعني لما أنت رجل وفي محترم وناس بتحبك، وطبعا محترم وجنازته كان جنازة حارة. فنظر إلي ثم قال: شوف أقول لك على حاجة، أنا لا بسرق ولا بزني ولا برتكب حرام وبعمل خير كتير. هي ده نظرة غالب العوام، أن ما تألفه النفس يفعله وما لا تألفه لا يفعله. دي اسمها عبادة النفس يا أخوان، لم يكن عبدا لله أبدا، لما دي عبادة لنفسي أنا اللي بيجي على مزاجي بعمله. الصلاة جميلة أصلي، الصدقة حلوة أتصدق، الصيام يعني بيسلي الواحد أصوم، ولو طرأ العكس ما عملوش. يعني لو في حاجة ما عجبتنيش سيب. أنا أعرف رجلا كان محافظ على الصلاة، بس كان دائما يصلي في المساجد المقبورة. فمرة راح الحسين يصلي وجايب جزمة جديدة كانت وقتها بحوالي 100 جنيه، يعني دلوقتي تساوي 500 جنيه. وراح داخل وتقريبا خاف يديها للراجل أبو تعريفة ولا أبو قرش ده، فحطيتها تحت باطه وجت مكان ركنها وعينه ليها. في لحظة اتخطفت الجزمة، هو مش حاس، اتخطفت الجزمة. وبعد ما طلع يدور على الجزمة مش أقسم يمين ما هو داخل المسجد، وظل لغاية ما راح في جزمة زي ورشة، يعني راح في شربة ماء في جزمة 8 جزمة، وساب الصلاة خالص. إذن يا إخوانا، إن هناك شواغل، هذه الشواغل قد تكون تافة وقد تكون قوية. ولذلك دائما يا إخوانا شواغل أهل الصفوة، شواغل أهل الخير بتكون دسمة عالية، ودايما يأتيه الشيطان والنفس فيشغله بالأدنى عن الأعلى. يجي دايما يجيب يشغله، يجي مثلا إحنا عاوزين نقول إن إحنا عاوزين نطلب علم، أجي أطلب علم، عاوز أطلب علم، تقول لك يا أخوانا البداية إنك تحاول تربي نفسك وتهذب النفس وتجعل النفس على بنيات الطريق، تحاول إنك تثبت وتثبت قلبك وتكثر من الأذكار والقرآن والمكث في المسجد، وهذه الأشياء اللي هي الأصول القواعد اللي لازم أسوي بها التربة. لأن يستحيل أنك تتعلم على أرض هشة، أنك ترمي بذر في الماء أو بذر في الصحراء، هذا يفعله مجنون. فما تهيأت نفسك لهذا، لأن قضية العلم هذه مش قضية سهلة، لأنك أحد فرتين، إما أن تكون عالم رباني أو عالم شيطاني، ما فيش فرق بين الثلاثة أو ما فيش وسط، يا إما عالم رباني يا إما عالم شيطان. ولذلك كثير ممن لم تتهيأ لهم التربة وتعلموا كانوا أخبث وأضل خلق الله عز وجل على الإسلام والمسلمين. طبعا بلا ذكر أسماء، يعني كم من أقوام تعلموا بعض العلوم كالحديث وغير الحديث وكانوا من أهل البدع والضلال، حاربوا أهل السنة وأرادوا أن يستأصلوا السنة من جذورها، لأنهم تعلموا على علم بيعرف إزاي يجيبه. فلذلك لابد للإنسان الصالح التقي أن يهيئ المكان، يهيئ النفس. وكيفية تهيئة النفس هذه محتاج منك إلى قوة، لأن كما قلت لك أنت تفكر دلوقتي عاوزين إيه التهيئة، نعمل إيه؟ إنك تلاقي نفسك قاعد قلق مضطرب، عاوز تهيئ نفسك لقراءة القرآن، للحفظ، للأذكار، للصلوات، للعبادات، لهذه الأشياء. هذه الأشياء في البداية مملة جدا جدا جدا، لا الواحد ممكن مسك له المصحف ويفتح الصفحة الواحدة يقلبها يمين وشمال ويمين وشمال مش عارف يجيبها خالص. طب ليه؟ لماذا؟ لأن هناك شواغل، وبعدين يجي الشيطان بقى يروح مفرعه بشواغل أعظم وشواغل أكثر. النفس غير مهيئة، هيجي مثلا عاوز ممكن يلاقي باب من الأبواب يعني يفتح له ويشعر بسرور، ممكن يتعلم مصطلح حديث وأصول فقه مش عارف. ده الواحد من دول ما بيعرفش، مش حافظ ولا حاجة خالص، يقول لك أنا عاوز أتعلم أصول الفقه، عاوز أتعلم مصطلح حديث، عاوز عاوز عاوز عاوز. هذه كلها شواغل تشغل الإنسان عن هذا الأصل. ولذلك إن لم تتهيأ التربة وتستقر النفس وتنقطع الشواغل عن القلب هلك العام. ولا تكون هذه الشواغل، يعني إزالة هذه الشواغل لا تكون إلا بالتفريغ، إنك تفرغ القلب. تبدأ بقى كل واحد منا يحاول يفرغ القلب لله عز وجل، يستحضر كده إيه الخاتمة بتاعته والنهاية والطريق والسبيل والمآل، وأني لو مت الآن كيف لي ولي ذنوب عظام ولي خطايا وبلايا ورزايا وتقصير وتفريط، وأنا العبد المذنب المخطئ والله الذي لا إله غيره. لو أن كل أخ فاضل أغلق بابه ويروح يصلي ويرجع يغلق على نفس الغرفة ويقعد يبكي عيط، بس يبكي على ذنوبه وعلى تقصيره وعلى تفريطه وعلى جهله وعلى عماه وعلى غباه، لكذا كده كده الواحد يبدا يبكي، يحس كده ينكسر للملك ان ربنا يفتح له باب من الابواب، باب كده ايه قبول. ولذلك يا اخوانا الوسائل كثيره لكن الهدف واحد. الوسائل كثيره جدا جدا جدا، ممكن العلم يدخلك الجنه، ممكن الدعوه تدخلك الجنه، ممكن الامر بالمعروف يدخلك الجنه، ممكن الذكر يدخلك الجنه، ممكن القران يدخلك الجنه، ممكن الكلمه الطيبه تدخلك الجنه. كثير الطرق والنهاية هي الجنة، ولكن قد يتعلق العبد بأبواب أو بباب ولن يفتح له، ويفضل وقف متشعلق على هذه الأبواب، متشعلق مفيش فتح. وأعني بالفتح فتح القلب، وليس بقى أنك تبقى عندك علم وعندك معرفش إيه وحافظ قرآن وحافظ حديث ومصطلح ومش عارف مين، لا، لم يفتح قلبك يعني لم تنور بنور هذا العلم. وذلك أعطيكم مثال، الأشقياء الثلاثة أظن أنكم سمعتم به. الأشقياء الثلاثة من هم؟ هم أقوام من خيرة الخلق. والحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أول ما تسعر به النار أو بهم النار ثلاثة، عالم ومنفق ومجاهد. فيؤتى بالعالم فيعرفه الله عز وجل نعمة، ودايما كما ذكرنا كثيرا بأن الله عز وجل إن أخذ العبد بالعدل أهلك وبالرحمة نجا. لذلك يقولنا دايما يعني من نعم ربنا عز وجل الإنسان إذا دايما يعني يحاول يعظم في قلبه الذل والاستغاثة وطلب الرحمة، لأن الرحمة إن مسّتك بعظائم الذنوب نجوت، والعدل إن أصابك بجمل الطاعات، طاعات كبيرة كالجبال، وأخذت بالعدل هلكت. والقضية من القضايا المهمة جدا جدا في سيرك إلى الله عز وجل، إنك دايما تعظم الذل، تعظم الرهب، إنك تدعو الله عز وجل يعني ألا يأخذك بعدل إنما برحمته، فإذا رحمك كانت رحمته أوسع لك من كل عمل عملته. وذلك من الرحمة أن يغفر لك، من الرحمة أن ينجيك بأقل وأدنى عمل لك حتى لو تعاظمت الذنوب. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، لو واحد كده حصل له أن ربنا عز وجل نقش أنت عملت وسويت وفي نقاش عذب، قالت عائشة رضي الله عنها لم يقل سبحانه وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني حساب بسيط قال يا عائشة ذلكم العرب. يبقى الحساب اليسير اللي هو عبارة عن إيه؟ أن الله عز وجل يطلع عبده أو عباده على بعض ذنوبه أو على صغار ذنوبه ويخفي عنه كبارها. يوري له يعطيه كده يقف العبد فيأخذ حسابه فيرى بعض الذنوب ليس الكل، وقد يكون عمل كبار يرى بعض الصغار جزء من الذنوب، فيقول في نفسي إني عملت ذنوبا لا أراها هنا، وما فيش إلا الذنوب صغيرة، ورغم ذلك ظن أنه هالك. فيقول له الرب تبارك وتعالى قد سترتها عليك وسأسترها عليك في الدنيا. ده فسوف يحاسب حساب إيه؟ الحساب البسيط اليسير، إن تعرض عليه بعض الذنوب يجي له كده رعدة وخوف وشعور إنه هالك، فينجيه الله عز وجل. أما إن أخذه الله عز وجل بالعدل، تنظر العدل هو إيه؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يحاسب على مثاقيل الذر. فمن نوقش الحساب عذب. فالأشقياء الثلاثة هؤلاء أقوام من خيرة الناس، لهم مكانة، يؤتى بالعالم فيعرفه الله عز وجل نعمه، ماذا عمل؟ فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن، لأنا وصلت للذروة، أنا العالم الذي لي شنة ورنة ولي صوت مرتفع والناس يسمعون وقارئ للقرآن إلى آخر وبلغت. فيقول له الله عز وجل كذب، ومش كذاب، هو فعلا مقتنع أنه صادق 100%. وذلك أيها الأحباب، إن لم تعاهد قلبك بمراعاة هلك. ما أثر القرآن؟ ما أثر العلم؟ ما أثر الطاعة؟ هل في تغير في قلبك وبدت على جوارحك أم لا؟ لكن مجرد هي عادات وماضي سير، وتجد نفسك كده بتحضر خطبة جميلة وتلاقي نفسك كده على بعض الطاعات ومش عارف إيه، وفكر أنك وصلت، لا، الأثر ثمرة على هذا القلب. فيقول له الله كذبت، إنما تعلمت وعلمت ليقال معلم وقارئ وقد قيل خدت الأجر بتاعك ثناء الناس عليك. شوف المصيبة هنا، هل كان يتوقع هذا مسكين الذي ضيع عمره مضيع حياته وأذهب دينه، هل كان يتخيل أن يفعل بهذا الفعل؟ أبدا، ماشي فرحان مبسوط، يلا ودروس ومش عارف إيه، واخطب ورنن واقرأ القرآن وسمع واسمع لك، فتلف أتلف نفسه في أرض المحشر، فيؤمر به فيسحب على وجهه. شوف تخيل منظر الخزي، منظر العار على مرأة من البشرية جميعا من أول الخلق لآخرهم، فيسحب إلى النار. ولذلك في حديث أسامة في البخاري في الصحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع أهل النار على رجل تندلق أقدامه بطونه ولا يذوب إلا بطنه مفتوحة كده من رقبة لتحت، وطلع ومصرين وطلع وبيدور حواليها كما تدور أو كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار ضيحة، فيقولون يا فلان، أنت فلان العالم الرجل الذي كان صالحا الذي كان يذكرنا بالله عز وجل، فيقول نعم، أما كنت تأمرنا بالمعروف؟ يقول نعم، أما كنت تنهانا عن المنكر؟ يقول نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي، وبيدور كذا كالحمار حول بطونه وحول أمعائه ومصارين ونابه. يبقى هذا الأول هلك رغم أنه من خيرة الخلق ونال أعلى المنازل وتعلق بأشرف العلوم. يجي رقم اثنين، رجل غني أعطاه الله المال وما بخل به على أحد قط، أي موضع أي موضع أي باب أي مكان في إنفاق أدي، مسجد أبني كامل، فرش أدي، أكل أفرق، فلوس أعطي، كل شيء كان يقربه، ما يبخل على أحد. ورجل أعطاه الله مال فجيء به فعرفه الله نعمه. وزي كده ما يكون تلاحظوا ان هنا العدل ربنا عز وجل يقول له يعني انا اديتك كيت وكيت وكيت وكيت، طيب المقابل ايه بقى؟ هذا العدل. اما الرحمه فهي سبب، فيقول يا ربي انفقت فيك اناء الليل واطراف النهار في الظلم بالليل في السر والعلن كنت أعطي، ما تركت بابا لك ينفق فيه إلا أنفق. لذلك أخوانا ممكن يعني الإنسان يبدأ بداية صحيحة وسليمة 100% فيفتح له باب، لأن القلب إيه؟ القلب بيحب دايما العاجل، والنفوس تتوق إلى كما يقال النقص وليس التقسيط. يعني لو قيل لك أعطيك الآن جنيه ولا الصبح 5، طبعا العاقل هيقول الصبح 5 العاقل، لكن اظن الغالب بيقول لك طب انا ما يضمنني تديني الجنيه دلوقتي يمكن ما اشوفكش تاني. فربنا عز وجل قال كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخر. فقد تكون البدايه صحيح والانسان ماشي بدايات ما شاء الله ماشي، فيفتح عليه باب فتنه ثناء الناس، يا سلام فلان الفلاني ده ينفق، ربنا اداله مال بس كريم، اطلب منه اي حاجه اي باب من ابواب الخير لا يمنع. وبدا بقى الشهره والصيت وبوس الايد. ولذلك يا اخوانا دايما صاحب المال في فتنه اعظم من صاحب العلم، لان صاحب العلم لا ياتيه الا تقي، اللي عنده علم يعني تقي عاوز يتعلم عاوز يبقى كويس، اما صاحب المال فياتيه غالبا الصعاليق، يقفون على اصحاب الاموال الصعاليق، والصعلوك ده يقعد يبوس ايده ويلحس ويوطي ويعمل له مش عارف ايه وبتاع، فخلاه فرعون فعظم النفق، وكل ما يلاقي الناس عماله تبوس ايديه واقفل له على الطوابير في الشارع. ولكن للاسف الشديد اعلم واعرف بعض الذين يخرجون لا اقول الصدقات زكوات الاموال، يجي يجمع كده الفلوس بتاعته جنيهات وبرايز وشيلينات ويقول يا اخوانا انا هفرق في يوم كذا وبلغ الناس كلها، ويجي يقفوا طوابير قدام البيت او قدام الدكان، يفضل طابور لاخره في اخر البلد واقفين، خد البريده خد العشر خد الجنيه خد 2 جنيه، يفضل فرق فرق كل الناس، ده هي الطابور الكبير ده، هي دي جمعيه رز، لا ده فلان بيدي فلوس. فيعرفه الله عز وجل نعمه، ماذا عمل؟ طبعا لا يكذب لان ده كلامه صح وفعلا عمل. فيقول يا ربي انفقت فيك اناء الليل واطراف النهار، شفتش واحد فقير الا وديته. فيقول له الله كتبت انما انفقت ليقال منفق. ولذلك تلاحظوا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل تصدق بصدقة، تخيلوا هذا المشهد، أخفاها فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن كما قلنا المال للصولة وجولة. تعالى كده أي واحد منكم كده ويجمع 1000 جنيه قول يا اخوانا انا هفرق بكره كل 10 جنيه كده كل واحد 10 يبقى كام واحد يا اخوانا 100 مش كده؟ هتلاقي لك 1000 مستنيين كل واحد مستني من الصبح. من المشاهد التي ألمتني جدا الجمعيه بتاعت انصار السنه، طبعا يعني جمعيه على قدها يعني كده وتدي للفقراء بعض الحاجات، فانا في وجهي طبعا بده تقريبا في الشهر 25 جنيه او حاجه زي كده. فكنت راجع مرة من الصبح من المسجد وجدت رجلا مسن كبير مع امرأة عجوز وقاعدين ولبس جلابية وقاعد كده وعجوز ماسك عصاية وقاعد على الرصيف بتاع الجمعية. فأنا لفت المشهد نظري وكان لسه أول يعني في أول طلوع الشمس، قلت مالك يا عم الحاج؟ قال لي ده أنا مستني راجل بتاع الجمعية، الجمعية دي شلنا فيها فلوس، قصود هو مثالي مش هيجي تقريبا الا الظهر او الساعه 11 يعني كده. قال ماشي، وانا كانه لم يعبأ بي قلت لما تروح وتعالى تعالى له في المعاد. قال يا عم دي قاعدين لسه اروح واجي. المهم حوار اذا كان مستني 25 جنيه وعاوز يستنى من الصباح. فالمال له في النفوس جلجله انزله، إن أردت أن تكسر إنسان اديله. لذلك كان العلماء لا يأخذون من أحد إلا محب صادق. يعني كان عبد الله بن المبارك يقول لولا أربعة ما تاجر. كان منهم السفيان سفيان الثوري بن عيينة. سفيان الثوري حاول معه الخليل أن يعطيه وأن يصله يستحي. أبو جعفر وابن المهدي لدرجة المهدي بعد أبيه اداله الختم بتاعه قال له يا سفيان ده الختم بتاعي الختم اللي يمكن الملك يطلعه المخلوق خذه معك وقل ما شئت وافعل ما شئت واطلب ما شئت ومعك الختم. فقال له سفيان طب أخرج ثم أعود حاسس كده عندي مغص أروح الخلاء ثم أعود. فقال اتفضل. فرح سفيان إيه رح قلع الجزمة بتاعته كده سابها وطلع بره ورجع تانية بس الحذاء أخده وهرب. ففضل المهدي منتظر بن سفيان قالوا هرب. قال كيف وقد وعدني أيكذب سفيان؟ قالوا لا يا أمير المؤمنين وعدك أن يعود. خلع النعل بتاعه وخرج ورجع خده. فبيقولوا له إيه يا سفيان أمير المؤمنين ادالك الختم بتاعه يعني ممكن تغرق المسلمين فلوس. وطبعا خلافة المهدي كانت دولة دولة مشارق الأرض ومغاربها دنيا تحت الخليفة واللي يمسك المفاتيح هو سفيان. قال يا سفيان أعطاك الخاتم. فقال أنتم مجانين والله ما يريد هؤلاء منا إلا أن يتمندلوا بنا. عارف المنديل بقى أن أنت تنف فيه وترميه أو تحطه في جيبك ورفع. فذلك يا أخوانا المال يكسر ويذل. فمن ضمن السبعة رجل تصدق بصدقة أخفاها لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. في حديث مقلوب من طريق معمر عن الزهري حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. طبعا ده في قلب. إذن أخفاه وكان حريصا على ألا تعلم اليسرى باليمنى لأن ممكن اليسرى تقول له أيوة عم أنت بقى عمالة تدي ممكن الإيه اليسرى تباهي أو تحسد اليمنى واليمنى تباهي اليسرى وأنا أديت وعمل فأمعنا في الإخفاء. فلذلك هذا الرجل أنفق قد تكون البداية حسنة ولكن طبعا مع المديح والثناء وبتاع بيجي له سوق. وزي أخوانا بعض الناس قد لا ينفق إلا للمطبلين. لو لا واحد بيطبل يوسع له الإنفاق ويديله كل ما طبله جامد كل ما يديله. واحد منزوي كده ملوش في الطبل يعني ممكن يديله ممكن لا. ليه؟ لأن النفس بتهوها تحب المديح. قال ماذا عمل؟ قال أنفقت فيك أنا الليل وأطراف النهار. قال كذب إنما أنفقت ليقال منفق. أنت خدت أجر المال ده جايبه من إلا من عند أبيك ولا من عند أمك ما أعطاه لك إلا الملك ربك. من الذي يملك مالا؟ من أين لك هذا؟ لولا أن الله أعطاه لك ما كان عندك شيئا. فعنده طبعا يؤخذ بالعدل فيؤمر به فيسحب إلى النار. يجي الرقم ثلاثة رجل مجاهد قاتل واوا إلى غني وقتل فجئ به فعرفه الله نعمة بالعدل ماذا عملت؟ فيقول يا ربي قاتلت فيك حتى قتل. فيقول الله الله كذب رغم أنه صادق لكن ما دخل إلا أنه بقى حمية والشجاعة وعاوز ينصر أخوه أو قريبه إلى آخر. فرح كده هذا قتل. فربنا عز وجل قال له كذب إنما قتلت ليقال جريد أنت الود الشجاع البطل المغوار اللي بتدافع عن فوق الإنسان والكلام ده وضاع عمره هذا. فأمر به فسحب إلى النار والعياذ بالله. إذن أيها الأحباب الشواغل قد تكون تافهة. ممكن بعض إخواننا يقول أنا هعمل إيه هبدأ أنظم نفسي بالحفظ ويبدأ من الصبح كده يفضل يحفظ تجي له أفكار تافهة بقى. طب أنا النهاردة هاكل إيه أفكر في الآن طيب هقابل فلان فين طيب المشكلة الفلانية يفضل طول النهار جالس ربما الذي يحفظه في ساعة لا يحفظه إلا في يوم كامل شواغل. ولذلك إن أردت أن تحيا وأن تذوق طعم ولذة هذه الحياة فرغ قلبك لربك. إن فرغ القلب لله عز وجل نجاوت. طيب أقول قولي هذا سخلا لكم.